وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسي التحفة السنية شرح المقدمة الآجرمية. الآجرمية وهي نسبة إلى ابن آج الروم من علماء المغرب. وسبق معنا في آخر درس تعريف الإعراب، والإعراب لغة هو الإفصاح والإبانة، واصطلاحا هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقدير، أو بتعريف آخر هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. والإعراب تغير كما تلاحظون. أما البناء فهو على اسمه بناء يلزم حالة واحدة. فما لهؤلاء القوم، هؤلاء في القرآن كل هؤلاء مبني على الكسر، سواء كانت في محل رفع، سواء كانت في محل نصب، سواء كانت في محل خفض، معنى وما ينظر هؤلاء هنا في محل ماذا؟ رفع، ها؟ مبنية على الكسر، معنى إن هؤلاء قوم، إن هؤلاء، طب هي في محل نصب ومبنية على الكسر، جئنا بك على هؤلاء في محل إيه؟ خفض، معنى إذن البناء هو موضوع درسنا اليوم. البناء، وقلنا الأصل في الأفعال بناء، معنى الأصل في الأسماء الإعراب، الحروف مبنية، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. من، عن، ساكنة ولا غير ساكنة؟ حروف ولا ليست حروف؟ حروف. طيب كل، ها ايش رأيكم؟ كل هي مبني؟ لا، ليست مبني. معنا هنا كل لأنها من أسماء التوكيد. طيب ابعدونا عن عما ليس بحرف، ائتونا بالحروف. معنى هل مبنية على السكون أم لا؟ الحمد لله مبنية على السكون. هل لا تأتي أبدا متغيرة، مبنية على السكون. طب حيث مبنية على ماذا؟ ها؟ على الضم، معنى؟ طب كم؟ حار مبنى على ماذا؟ السكون، لا يتغير أبدا، ما يديش مرة الميم على الضم. كم؟ ما يديش مرة الميم على فتح، ما يديش مرة الميم تحتها كسر، ما يدي. معنى يا إخوان؟ طب إيلة نفس الأمر، على نفس الأمر، فيه نفس الأمر، رب مبنية على الفتح ولا لا؟ رب أحيانا تشدد الباء، أحيانا تخفف الباء، المهم هي مفتوحة، ما تأتيش في حالة أخرى غير الفتح. هذا نحن في البناء اليوم إن شاء الله درسنا في البناء. سبق أن أخذنا تعريف الإعراب، والشيخ حمدي طبعا فهم الدرس تماما. ما تسكت يا شيخ، دخلش أنا أتكلم وما تدخلش في حاجة، خليه بس عشان الدرس يمشي. طبعا الشيخ حمدي متمزج جدا من الدرس، فهمه جدا وعايز يستأذن وبينظر في الساعة. تمام، لما خلصنا أصول فقه هو فهم شوية في أصول فقه، جزاه الله خير. أما جاء في النحو الأمور أظلمت، يعمل إيه؟ جزاه الله خير. مفيش مشكلة. النحو يصلح من لسان الألكني. استمع يا شيخ. طيب نعود، جزاكم الله خير. قال رحمه الله: ويقابل الإعراب البناء، ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. معنا يا إخوان، احنا قلنا الأسماء الأصل فيها ماذا؟ الإعراب. خرجت الضمائر فهي مبنية وهي أسماء. الضمائر هو، هي، في، هو، أنت، هي، هن، هما، هم، إلى آخره. عد الضمائر. الضمائر ومنها ضمائر ظاهرة، ومنها ضمائر متصل، وضمائر منفصل، إلى آخره. وخرج كذلك الأسماء الموصولة: الذي، التي، اللتان، اللواتي، إلى آخره. وخرج كذلك أسماء الاستفهام: كيف، أين، أين زيد، كيف زيد، إلى آخره. أسماء الإشارة كذلك خرجت: هذا، هذه، تلك، تاني، ذاني، إلى آخره. قال: هؤلاء من أسماء إيه؟ أحمد، شرور الموصول. أحسن، بارك الله فيك. إشارة إلى إيه بقى؟ جمع مطلق، سواء ذكور أو إناث. طيب، قال: أسماء الأفعال، أي هات، أفن، صهن، معنى دونك، عليكم، أسماء أفعال. شتان، أسماء أفعال مبنية، هل تتغير؟ لا، شتان لا تتغير، هيهات لا تتغير، مبني، أسماء مبنية، أسماء أفعال مبنية. أسماء الشرط: إذا جئتني أكرمت. طيب، مهما، ما، أسماء الشرط مبنية. بعض الظروف مبنية، معنى بعض الظروف مثل ايه؟ مثلا قعد الرجل مقعد الكلب، مثلا ظرف مبني على هذه الحال، بعض الظروف. وإلا الأصل في الظروف سواء كانت ظروف زمان أو مكان معربة، لكن بعض الظروف مبنية. طيب، يعني جلس الرجل بين ظهراني القوم، هي هكذا مبنية، هكذا لا ظهراني القوم، مع أن المثنى مكسور النون. هنا سمعت من العرب وبنيت هكذا. زي ايه بعض الظروف؟ أمسي، جاء مذ أمسي، أمسي، اليوم الذي سبق يومك، معنا احنا بنقول البارحة، جات البارح، جات امبارح، ويظهرون ولا يضغمون ولا، المهم بيدخلوا فيها اشياء كثير. اليوم الذي سبق يومك هو أمس، يعني النهار حتى المغيب، انما في الليل تقول البارحة. معنى هم بيقول الناس ما يقول لك ايه، كل ذا بيحسبوا يقول لك ان ايه البارحة كله. طيب، عبر بالتعبير الصحيح: امس، اليوم الذي سبق يوم، هذا هو امس. انما اذا دخلت في الليل صارت البارحة. عرفنا؟ اذا بعض الظروف يكون مبني، مثل ايه؟ مثال امس. طيب، وحيث، حيث أيضا ظرف مبني على إيه؟ على الضم. طيب، الآن الأصل في الأفعال البناء، معنى إيه؟ الفعل الماضي والفعل الأمر مبنيان، وخرج الفعل المضارع في بعض الصور، بل الأصل في الفعل المضارع أنه معرب، تمام؟ وله وله صور يبنى فيها. طيب الحروف كلها مبنية ذكرناها. قال وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب، فنقول للبناء معنيان أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. الشيخ حمدي نظر في الساعة وعرف ان لسه الشمس ما ارتفعتش فجلس. تمام، احنا ما بنعلمش الغيب لكن هي النظريات يعني كده. فين الاحراج بيش كده؟ اين الاحراج؟ الشيخ النحو شيء، ده شيء وده شيء. الله يجزيك خير، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يا شيخ، مالك انت في خير ان شاء الله، وان لم يتضح لك الامر بارك الله فيك، ماجور ان شاء الله. وبعدين انت يعني مسكناك لنا شهرين، من شهرين ما مسكناك مره بارك الله فيك. للبناء معنى يعني احدهما لغوي والاخر اصطلاحي. احنا بندق دقه ونغيب مثلا يومين ثلاثه، نتعب نمرض نسافر نروح نجي، فاعذرنا جزاك الله خير. قال والاخر اصطلاحي، فاما معناه في اللغه فهو عباره عن وضع شيء على شيء على جهه يراد بها الثبوت واللزوم، وهذا هو البناء. بس هذا تعريف لغوي، احنا نريد التعريف الاصطلاحي. وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. يقصد ماذا بكلمة لغير عامل؟ سيبين. وذلك كلزوم كم ومن السكون، وكلزوم هؤلاء وحذام وأمس الكسرى. إذن وكلزوم منذ وحيث الضم، وكلزوم أين وكيف الفتحة. أول شيء كم حرف، ومن اسم موصول، هؤلاء اسم إشارة، حذامي اسم امرأة. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذام، معنى فإن القول ما قالت حذام، هو مبني على الكسر مع انه في محل رفع. ما قالت حذام، اذا قالت حذامي في محل رفع وهو ايه؟ ها مثل هذا البيت، هذا مثل عند العرب، كانوا مختلفين في شيء، وان جاءت امراه سمعته يقال لها حذامي، ها فاخبرتهم بالخبر الفصل، فصاح القول اذا قالت حذامي فصدقوها فان القول ما قالت حذام، صار مذهلا، أرسلت مذهلا، معناه. وعند كما يقال أيضا وعند جهينة الخبر اليقين، نفس الأمر ما رحنا بعيد. قال وأمس الكسرة، وكلزوم منذ وحيث الضم، وكلزوم أين وكيف الفتح. نرجع قال هنا سيوضح، كأن أريد أن أصل بكم إلى كلمة ماذا؟ لغير عامل ولا اعتلال، هذه التي نريدها وسيصل إليها. نقرأ كلامه ثم نعود إليه إن شاء الله. قالوا من هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعة، وأحيانا يقولون أنواع البناء أربعة، وأحيانا يقولون أقسام البناء أربعة، السكون والكسر والضم والفتح، معنى. طيب وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعصر عليك معرفة المعرب والمبني، فإن المعرب ما تغير حاله آخره لفظا أو تقدير بسبب تغير العوامل، والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل. لغير عامل مثل إيش مثلا؟ الآن نقول يا إخوة يسافر زيد، طيب لن يسافر زيد. طيب لم يسافر زيد. طب ما هي كلها لازمة حالة واحدة. ما ينفعش نقول هو مبني في كل هذه الأمثلة. هو الآن لازم حالة واحدة بسبب العوامل الداخلة عليه. يسافر زيد، لن يسافر زيد، لم يسافر زيد. في الأمثلة الثلاثة لزم حالة واحدة ولا لم يلزم حالة واحدة؟ أنتم عندكم بس هو معرب، فهذا ليس مبنيا. احنا الآن نريد كلمة لزمت حالة واحدة والسبب فيها البناء، ليس السبب فيها الإعراب. يسافر زيد، احنا في درس يا شيخ حمدي النحو اهو، انتبه. طيب لن يسافر زيد، لم يسافر زيد، كلها صيغة واحدة في الأمثلة الثلاثة. لزمت حالة واحدة أو لم تلزم حالة واحدة؟ السبب البناء ولا العامل؟ عندك الشيخ أحمد وهذا. طيب بلاش، تعالوا بقى لكلمة الاعتلال. هذا الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، لزمت حالة واحدة ولا لم تلزم حالة واحدة؟ بس السبب ايه؟ الاعتلال، العلة، حرف العلة في آخر الاسم. معنى؟ إذن هذا هو الذي قصده. إذن تعريف المبني ما هو؟ ما لزم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. عرفنا شيخ أيمن؟ عرفنا البناء ما هو؟ يقول البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. هذه نحفظها، ها، كما نحفظ الفاتحة، ما ننساهاش. سنسأل فيها ما هو المعرب؟ الجواب كذا. ما هو المبني؟ الجواب كذا. ما هو الإعراب؟ الجواب كذا. ما هو البناء؟ الجواب كذا. معنا يا إخوان؟ نريد هذا، ونريد كل واحد منا يستطيع يدرس النحو، لأنه مش صعب، هو سهل، سهل جدا. ولا يخفى عليكم أهمية علم النحو، لا يخفى عليكم. معنا يا إخوان؟ الخطيب يحتاج إذا أراد الخطبة، أليس كذلك؟ وإلا سيقوم يكسر الكلام تكسيرا ويعجنه عجينا، والناس تنفر أسماعهم من هذا الشيء. حتى لو ما أنا أقصد هذا صحيح، والله صحيح يا إخوة. أنا محدثكم الآن، أنا من المقصرين في هذا الباب، لكن نحن نتعاون جميعا، كل منا يأخذ بيد الآخر. وما عقدنا هذا الدرس إلا من أجلها. كل مبتدئ الشيخ، خلاص أكتفي بهذا القدر. والدرس الذي سيليه إن شاء الله في كتاب النحو أنواع الإعراب، أنواع الإعراب. معنا يا إخوان، أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى السنة يا إخوان.